بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب عظيم عقده المؤلف رحمه الله لشحذ العلم لأجل الدعوة إلى التوحيد، ووضع هذا الباب في هذا الموضع من حفظ الإمام رحمه الله، فإنه بعد أن بينا ما هو التوحيد وما فضله وما فضل تحقيقه وأهمية الخوف من ضده، استعدت النفوس للقيام الواجب عليها تجاه هذا التوحيد، وهو الدعوة إليه. فإن الدعوة إلى التوحيد من آثار تحقيقه ومن شكر هذه النعمة. الدعوة إلى التوحيد تجمع بين كونها أثرا من آثار تحقيق التوحيد، وبين كونها بعض شكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة. أما كون تحقيق التوحيد مؤثرا في النشاط والهمة في الدعوة إليه، فوجهه أن تحقيق التوحيد يقتضي اعتقاد المسلم أن الله جل وعلا أهل أن يوحد فلا يشرك به، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولأجل هذا فإنه يعظم حق الله عز وجل في نفسه، ويفتدي بنفسه وماله وكل ما يملك في سبيل أن يوحد الله جل وعلا في أرضه. وما أحسن ما قال زهير بن معين رحمه الله، وما خرج ذلك صاحب الحلية، قال: وددت أن لحمي قرض بالمقاريض، وأن الناس أطاعوا الله. ليس عنده مانع أن تقطع أجزاؤه وأوصاله إذا كان في ذلك أن يطيع الناس ربهم جل وعلا ولا يعصوه. هذه هي النفوس التي عرفت قدر التوحيد وحققته وعظمت الله حق تعظيمه. ثم إن الدعوة إلى التوحيد أيضا لشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وأي نعمة أعظم من نعمة التوحيد؟ الله جل وعلا يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة عظيمة يجب أن يحدث بها الإنسان. قال مجاهد رحمه الله في هذه الآية: أي بالنبوة. وأما بنعمة ربك فحدث، قال بالنبوة، يعني بلغ ما أرسلت به يا نبينا، فإن هذا أداء نعمة الله جل وعلا عليك. والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والحكم لأمه وأمته عليه الصلاة والسلام. ويقول جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا التوحيد أعظم نعيم. إذن من كان موحدا حقا وصدقا فإن قلبه معظم لله جل وعلا ونفسه مليئة بالغيرة على دين الله جل وعلا وحقه المنتهك. ولذا فإنه يسعى السعي الحثيث في أن يفشو الخير وينتشر التوحيد ويندحر ضده ألا وهو الشرك به وكذلك معصيته سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله من أعظم الواجبات، وتكرر في كتاب الله الأمر بها: وادع إلى ربك. ولا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا فرض كفاية، يجب أن يكون في الأمة من ينهض بهذا الواجب. وأما إذا قصر الجميع فالكل آثم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه. وشاهد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما في الصحيح: الدين النصيحة. وزرع النبي صلى الله عليه وسلم الدين في هذه الكلمة وهي النصيحة. وإذا كان الدعوة أو إذا كانت الدعوة إلى الله جل وعلا في كل أبواب الخير شيئا مطلوبا ومأمورا به، فلا شك أنها إذا تعلقت بأعظم الأمور وهو التوحيد كانت أهم وأوجب. وإذا كانت الدعوة إلى التوحيد أصل وأساس ولب دعوات الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، فأعظم ما دعا الأنبياء إليه هو التوحيد، وأكبر ما دعا إليه الأنبياء هو التوحيد، وأول ما دعا إليه الأنبياء هو التوحيد. التوحيد هو الأول، والتوحيد هو الأولى، والتوحيد هو الأكبر، والتوحيد هو الأعظم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء والمرسلين قياما بهذا الواجب. ولذا كانت سبيله الدعوة إلى الله على بصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن كان صادقا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن ينحو منحاه وأن ينهج سبيله وأن يجد فيما كان مجدا فيه صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة إلى الله جل وعلا، لا سيما الدعوة إلى التوحيد، ولا سيما التحذير من ضده. وإذا كانت الدعوة إلى التوحيد أمرا متحتما لا خيار فيه في كل زمان وفي كل مكان، فإنها في هذا الزمان الذي نعيش فيه وهو آخر الزمان وهو زمان الغربة، لا شك أنه في هذا الزمان آكد، ولا شك أنه في هذا الزمان أوجب. وذلك لعظيم الخلل الواقع في عالم المسلمين اليوم مع الأسف الشديد. الحق أن الانحرافات العقدية قد ضربت بجذورها في عالم المسلمين اليوم مع الأسف الشديد، على أن الدعوة إلى التوحيد لا ينبغي أن تكون مقصورة في حق من كان عنده خلل في التوحيد، بل حتى الموحدون ينبغي أن يدعون أن يدعوا إلى التوحيد وأن يذكروا بالتوحيد: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وذلك لأن من أسباب الثبات على التوحيد الدعوة إليه والتذكير به. وهذا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. سبحان الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس توحيدا وأقومهم بهذا الواجب وأبعد الناس عن الشرك، ومع ذلك يبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يوحد الله وعلى أن لا يشرك به شيئا. وفي صحيح مسلم من حديث أوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ وكانوا حدثاء عهد ببيعة، فقالوا: قد بايعناك يا رسول الله. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم، فكرروا جوابهم حتى بسطوا أيديهم وقالوا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى أي شيء نبايعك؟ قال: على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث. الشاهد أن الدعوة إلى التوحيد والنصيحة به والتذكير به ليست مقصورة على من كان عنده خلل في التوحيد، فكيف وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام في بقاع شتى قد وقعوا في كثير من القوادح بل النواقض لهذا التوحيد، ومن كان بصيرا بحال الناس علم صدق ما أقول. كم هؤلاء الذين يشركون بالله جل وعلا بأنواع الشرك، كم الذين يذبحون لغير الله، يسلم ذبيحته السنة كلها حتى إذا جاء موعد مولد الشيخ والسيد قدمه قربانا في فعل لا يفعله فيما يقربه إلى الله جل وعلا يوم العيد. كم الذين يدعون غير الله يهتفون بأسماء أموات تقطعت أوصالهم وتحللت أجسامهم وينسون الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، يهتفون ويبرعون ويصيحون بأسماء الأولياء والأنبياء والملائكة. كم الذين يهتفون فيقولون: ما سامني الدهر ضيما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضني. كم الذين يقولون: يا سيدي فلان المدد المدد أغثني. كثير مع الأسف الشديد، الميت الذي في قبره أعظم في قلبه من رب العالمين، يعظمه ويرجوه ويظن فيه أحسن الظن ويظن فيه ما لا يظنه في رب العالمين سبحانه وتعالى. ذكر صاحب تفسير المنار في الجزء 9 من تفسيره أنه سمع امرأة تصيح تقول: يا متبولي يا متبولي، تدعو وليا من الأولياء. يقول: فانتظرت حتى هدأ روعها ثم قلت: ها لماذا تدعين متبولي ولا تدعين رب العالمين؟ فقالت بلهجتها العامية: المتبولي ما يستناش، المتبولي لا ينتظر، يسارع إلى إجابة الدعاء. أن الله جل وعلا في ظنها انظر إلى هذا الظن، ظن السوء الذي ظنته بالله رب العالمين العظيم الملك من بيده ملكوت كل شيء، الذي يجيب دعوة المضطر سبحانه وتعالى، هو الحي لا إله إلا هو. لكن قلب هذه وكثير من أمثالها مع الأسف الشديد تعلق بالمخلوقين بل تعلق بالأموات. إنا لله وإنا إليه راجعون. كم في عالم المسلمين اليوم من يطوف بالقبور وينحني لها ويذل ويخضع ويسكن ويعكف، وإذا قيل له احلف بالله فإنه يحلف بالله كاذبا، لكن عند السيد وعند بريحه لا يستطيع أن يحلف باسم السيد كاذبا البتة، لعظمته في قلبه ولخشيته منه. كم الذين يدعون علم الغيب أو يسعون إلى معرفة الغيب بقراءة فنجان أو قراءة كف أو ضرب للحصى أو ما شكل ذلك، كم الذين يذهبون إلى السحرة فيطلبون منهم أن يسحروا لربط أو لأذية أو لصرف أو لعطف، كم الذين يقعون في مهلع خطير يودي بدينهم والعياذ بالله حينما يستهزئون بدين الله أو يسبون الدين والعياذ بالله أو يسخرون من شريعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يصفونه بصريح القول أو برمزه بأنه دين فيه ما فيه من الوحشية وفيه من الظلم فيما يتعلق بالمرأة أو فيما يتعلق بغيرها. كم وكم أولئك الذين يؤلقون التمائم أو يستعملون الرقى الشركية، كم الذين يحلفون بغير الله، كم الذين يتوسلون توسلا بدعيا، كم الذين يفعلون سلسلة طويلة لا تنتهي من البدع العقدية والبدع العملية، بل إن الانكباب على المعاصي والإدمان على هذه الموبقات لا شك أنه من ضعف التوحيد. فلو عظم خوف الله ولو عظم رجاء الله ولو عظمت محبة الله ما حصل الإصرار على المعاصي. إذن من عرف الواقع أدرك أن الدعوة إلى التوحيد في هذا الزمان من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، فكيف إذا ضمن إلى هذا أن أسباب القدح والنقص والنقض للتوحيد أصبحت مع الأسف الشديد قريبة من الناس، فقد أطبقت على الناس الأطباق واصطادتهم الشبكة، وأصبح أضداد التوحيد أصبحت أضداد التوحيد شيئا قريب المأخذ سريعا إلى الناس مع الأسف الشديد في داخل بيوتهم بل وفي غرف نومهم. ربما يسمع الإنسان أو يرى أو يقرأ شيئا يكون سببا في انقلاب قلبه عياذا بالله. ولقد والله تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فيما خرج الإمام مسلم رحمه الله: بادر بالأعمال شتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يصبح مسلم لكنه يشاهد أو يطالع مقطعا أو يقرأ تغريدة فيقع في قلبه شبهة لا تزول حتى ترديه والعياذ بالله. فمع الأسف الشديد كثير من هذه الفضاءات التي أدخل بها الفضاء لا شك أنها تبث شرا كثيرا. هذه القناة تخصصت في بث الإلحاد أو في تحسين نظرية التطور، وتلك قناة تخصصت في تحسين وتزيين التنصير ودين النصارى، وتلك قناة تخصصت في القدح في الشريعة بأساليب غاية في الخبث والدهاء، وتلك قناة تخصصت في الشعوذة، قناة يسمونها روحانية يقوم عليها أناس روحانيون كما يزعمون، يبيعون مع الأسف الشديد باتصالاتهم دينهم بعرض قليل مع الأسف الشديد. ونهيك عن قنوات كثيرة تدعو إلى الانحلال الأخلاقي الذي قد يكون وسيلة إلى الانحلال العقدي. وأما صفحات ومواقع الشبكة التي هي بالملايين ففيها خير قليل وفيها شر أكثر من ذلك بكثير. حدث ولا حرج عن تلك الصفحات التي تدعو إلى الشرك والكفر والإلحاد والتنصير والبدع والخرافة، بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بالطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانسلاخ الإنسان من كل فضيلة والعياذ بالله. إذن مع انتشار هذا الأمر الذي لم يكن موجودا في السابق، لا شك أنه أصبحت الدعوة إلى التوحيد أعظم وأوجب وأهم وأولى. أضف إلى هذا نشاط ملل الكفر في السعي في إخراج الناس من دينهم أو تغيير دينهم في نفوسهم، هم يسعون إلى تحقيق أحد هذين: إما أن يخرجوا الناس من دين الله جل وعلا ويبذلون في هذا الغالي والرخيص، يسعون السعي الحثيث بكل طريق وبكل وسيلة ليخرجوا الناس من دين الله جل وعلا، أو أن يغيروا مفاهيم الدين وعقائده وتصوراته في نفوس الناس حتى ينسلخوا من الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون دينهم ذا عقيدة باهتة لا لون لها ولا رائحة ولا طعم. هذا الذي يسعون إليه، ويجندون الجنود وينكرون المكر الكبار. والله جل وعلا أسأله أن يوهن كيدهم. أضف إلى هذا نشاطا غير مسبوق لأهل البدع والضلال، أهل الخرافة وأهل الشرك وأهل محاربة السنة وأهلها، حتى أصبحوا يطؤون أماكن ما كان له فيها موطئ قدم، تأثر بهم فئام كفر مع الأسف الشديد، وأصبح لهم قنواتهم الفضائية وجامعاتهم ومعاهدهم العلمية ومراكزهم البحثية ومصنفاتهم ومجلاتهم الورقية والإلكترونية ودعاة وبعثات ومراكز ثقافية ومكتبات عامة في أقطار شتى مع الأسف الشديد، يسعون بأيديهم وأرجلهم لإخراج أهل الإسلام الصافي وأهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحق الذي هم عليه، ونجحوا في أماكن ونجحوا مع أناس مع الأسف الشديد. وأضف إلى هذا أمرا أيضا وهو تقصير كبير من جماعات وأحزاب ومن أفراد، قصروا كثيرا في الدعوة إلى التوحيد. هذا إن سلموا من الوقوع في ضده أو من التهوين منه فتجدهم يتحاشون الدعوة إلى التوحيد حفاظا فيما يزعمون على جمع الكلمة وعدم انصراف الناس، يحرصون على التجميع وعلى التكتيش، ولو كان هذا الاجتماع على غير ما يحب الله وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد بعض وسائل الإعلام التي تزعم أنها تدعو إلى الإسلام فضائيات متخصصة في بث الفكر العقلاني الذي يقدم العقل على النقل، أو فضائيات تحسن الوثنية وتريد أن تعيد الناس إلى دين أبي لهب وأبي جهل، تعلقهم بالأموات، تزين لهم دعاء غير الله والذبح والنذر لسواه سبحانه وتعالى. إذا جمعت هذا كله تبين لك يا أيها الموحد أن المقام مقام عظيم، وأن المهمة كبرى، وإنه لمن الخذلان أن يجلس الموحد ولا سيما إذا كان من طلاب العلم أن يجلس على طرف وهو يرى الخير والشر يصطلئان وتتنادى الأقران، ودين الله جل وعلا يسعى في طمس أنواره ويأبى الله إلا أن يتم نوره وهو جالس لا يتحرك مع الأسف الشديد، فيه برودة قلب لا ينهض ولا يشمر ولا يغار على دين الله جل وعلا. ولتعلم يا عبد الله أنك إلى الدعوة إلى التوحيد وإلى دين الله أحوج منها إليك، إذا كنت تظن أنك ستدعو لأن الدعوة بحاجة إليك فالنصيحة أن تجلس ولا تصنع شيئا، ودين الله منصور بك وبغيرك، نحن لا نشك في هذا البتة، دين الله عز وجل منصور، إنما عليك أن تدعو إلى الله لأنك أنت بحاجة إلى الدعوة، أنت بحاجة إلى أن تقوم بالواجب الملقى على عاتقك، أنت بحاجة إلى فضل الله عز وجل وثوابه، فهذا كله يدعون إلى أن يشمر عن سائد الجد في الدعوة إلى التوحيد. والواقع والله إنهم أكبر مما ذكرت بكثير، ولكن هذه النبذة لعلها أن تسحب العلم. وإذا كنت من دعاة التوحيد فإني أوصيك بخمسة أمور، هي ميمات خمس، احفظها، ميمات خمس: أن تكون عليما، وأن تكون رحيما، وأن تكون حكيما، وأن تكون كريما، وأن تكون سليما. خمس ميمات، من يعيدها؟ عليما، رحيما، حكيما، قبلها كريما، وأن تكون سليما. انتبه لها: أولا أن تكون عليما، إذا أردت أن تكون داعية إلى التوحيد فعليك أولا أن تعرف التوحيد، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، كيف تدعو إلى التوحيد وأنت تجهل؟ كيف تحذر من الشرك وأنت لا تعرف تفاصيله؟ إذن ابدأ بنفسك أيها الموفق، ابدأ بنفسك، والله جل وعلا يقول: وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، ثم قال: إليه أدعو. ها؟ إذن أولا يتحقق الإنسان ويتشبع بالتوحيد، ثم بعد ذلك ينطلق داعية إلى التوحيد، وذلك يعني أن يكون لك جهد في التعلم والحفظ والقراءة والاستماع، وإذا كانت العلوم كلها شيئا مهما لك يا طالب العلم فإن علم التوحيد هو الأهم وهو الأولى وهو الأعظم، حتى لو كان تخصصك الدراسي في غيره، علم التوحيد شيء لا يقبل المنافسة، خصص له الوقت الأكبر وخصص له المساحة الأهم في طريق دراستك وطلبك للعلم. ثانيا أن تكون رحيما، الرحمة أساس الدعوة ومنطلقها، الذي يدعوك لكي تدعو بأنك أن في قلبك رحمة، تريد أن الناس توقد من عذاب الله، تريد أن الناس تفوز برحمة الله. داعية التوحيد ينبغي أن يجعل نصب عينيه، بل أن يجعل شعاره: اللهم اهد دوسا وأت به، حديث في الصحيحين لما أعرضت قبيلة دوس أول مرة لما عرض التوحيد عليها أعرضت، كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم. إذن هذه الرحمة هي التي ينبغي أن تكون في نفسك لكي تكون داعية موفقا إلى التوحيد، ولأجل هذا فإن على الإنسان أن يترفق. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ركب التوحيد ودعاة التوحيد معاذ وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن كما سيأتي معنا في الباب، قال كما في الصحيحين: بشرا ولا تنفره. رحمة في القلب تدعو إلى أن يترفق الإنسان وأن يكون حريصا على أن تهتدي القلوب. ليست الدعوة هي شيئا تحمله على ظهرك ثم راية الأمر أن تلقيه عن ظهرك وتستريح، إنما هي شيء آخر، حرص واهتمام ورغبة في أن يهدي الله جل وعلا هذا المدعو حتى ولو كان مخالفا، بل حتى ولو كان كافرا بالله. ينبغي على الإنسان أن يكون عنده رحمة، ولأجل هذا يدعوه. ومعلوم ما قرره أهل العلم من أن نظر المسلم إلى المخالفين يكون بعينين، الأولى ينظر بها النظر الشرعي فيعامل المخالف بما يستحق من محبة أو بغض أو هجر أو زجر، وذلك أن أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أما العين الأخرى فينظر بها النظر القدري، وبالتالي فإنه يرحمهم إذا رآهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الحموية: إذا رآهم الحيرة تستولي على قلوبهم أوتوا علوما وما أوتوا فهوما وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، إذا رآهم على هذه الحال فإنه يرحمهم ويسعى في استنقاذهم قدر استطاعته. هذا هو الأمر الثاني، أن يكون رحيما. ثالثا أن يكون حكيما، لا بد من الحكمة ولا بد من الفقه في تفاصيل الدعوة، وهذا باب واسع. من لم يكن حكيما في دعوته ربما أفسد أكثر مما يصلح، فعليك بالتؤدة والرفق والعقل، ما أحسنها وما أجملها تلك الدعوة الصداعة بالحق التي تبين الحق دون تردد ودون إعجام، ولكنها مع ذلك تتحلى بالعقل وتتحلى بالحكمة وتتحلى بالرفق. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. من الحكمة أن تكون دعوتك بأسلوب سهل لا معقد، بلغة مفهومة لا غامضة، وأسلوب محبب لا منفر. أن تعرف أنواع المدعوين، وبالتالي تعامل كل صنف بما يناسبه. لا تظن أن الطريق مفروش بالورود، وأن الناس سيستقبلونك على أعناقهم إذا جئتهم داعية إلى التوحيد. الأمر ليس كذلك، قد يكون هناك مشقة، وقد يكون هناك صعوبة، وقد يكون هناك معارضة. ستجد الصعب وستجد السهل، وستجد القريب وستجد البعيد، وستجد محب الخير وستجد المعاند. فأعطي كل واحد من هؤلاء ما يستحق من الأسلوب والكلام المناسب. من الحكمة أيضا أن تسلك أفضل سبيل يوصل إلى تحصيل الخير، فتنتقي أفضل العناوين، توزع أفضل ما يكون من الكتب، تنهج كل سبيل لا محذورة شرعية فيه في سبيل إيصال الناس إلى الخير. تقتنص الفرص، تقتنص الأوقات، تحرص على أن تعلم الناس التوحيد بكل طريق، من خلال القصص النبوي وقصص الأنبياء، من خلال السيرة، من خلال آثار السلف، من كل سبيل. وثق أنك إذا كان أمر التوحيد يشغل بالك أنك ستوفق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعليك يا أيها الداعية إلى التوحيد بأن تكون حكيما في دعوتك. الأمر الرابع أن تكون كريما، وذلك أن الدعوة إنما ينهض بها رجال تحملون المسؤولية ويعلمون عظمها، ولأجل هذا فإنهم يسترخصون كل شيء في سبيل القيام بها، يبذلون أموالهم، يبذلون جهدهم ووقتهم، يبذلون كل شيء في سبيل الدعوة إلى التوحيد. أما هذا الذي يعطي الدعوة فضول وقته، فضول اهتماماته، إذا كنت فارغا، إذا فرغت من الأولاد والعمل والبيت، هنا أتصدق عن الدعوة وأعطيها النتف من الوقت والاهتمام والجهد. مثل هذا فإنه إن أفاد فإن فائدته قليلة. الدعوة إلى التوحيد تستحق أن تبذل لها وأن تكون كريما في كل شيء، في وقتك، في جهدك، على سبيل راحتك، على سبيل أشياء في حياتك. لهذا تكون داعية إلى التوحيد حقا، لا بد أن تكون كريما. وأخيرا أن تكون سليما، أن تكون سليم القلب، إذ جاء ربه بقلب سليم. هذا إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، داعية التوحيد عليه الصلاة والسلام، الذي أمرت يا عبد الله باقتفاء سبيله، وذلك بأن تخلص القصد والنية لله جل وعلا. سبحان الله، كيف يجتمع أن تكون داعية إلى التوحيد وأنت واقع في الشرك؟ برأي أمران عجيبا، كيف يجتمعان؟ إذا كنت داعية إلى التوحيد ابدأ بتصفية النية وتحسين القصد، ادعو إلى الله لا إلى نفسك، وهذه سبيلي أدعو إلى الله، قف عندها كثيرا، واحذر من حظوظ النفس، واحذر من الحسد. المقصود أن يهتدي الناس، أن يصل الخلق إلى الحق، وليس أن يشار إليك بالبنان، وأنك إذا دخلت المجالس أكرمت وصدرت وأشير إليك بأنك الشيخ والداعية. المقصود هو أن يهتدي الناس على يدك أو على يد أخيك، إنك لا تبالي، المقصود أن تحصل الهداية. عرفت أي لم تعرف، الأمر عندك سيان، بل أن تكون غير معروف أحب إليك. لا تحرص على الشهرة، ولا تحرص كما يقولون على الرصيد الجماهيري، أنت داعية إلى التوحيد، قلبك سليم، معلق بالله جل وعلا، ترجو الله ولا ترجو سياه، لهذا تكون دعوتك مثمرة. وبالتالي إذا كان قلبك سليما، سلم من حدود النفس وشوائبها، فإنك ستكون جامعا لا مفرقا. دعاة التوحيد يجب أن تتوحد كلمتهم على كلمة التوحيد، أما أن يتفرقوا فإنهم ينبغي أن يعلموا أن تفرقهم يعني قوة أعدائهم، وأن تنازعهم يعني ضعف دعوتهم. وشاهدوا هذا في كتابنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دعاة التوحيد إلى اليمن، معاذ وأبا موسى، قال لهم تطاوعا ولا تختلفا، الاختلاف شر، التنازع وفساد ذات البين، إنها والله لحالقة تحلق الدين من الشعر. إذن على دعاة التوحيد أن يتقوا الله في الدعوة وأن يتقوا الله في المسلمين. إن من أعجب الأشياء أنه في ظل هذه السهام الكثيرة المريشة ضد التوحيد والسنة في هذا الزمان أن نجد هذا التنازع الكبير وهذا الاختلاف العظيم بين الدعاة إلى التوحيد الذين هم متفقون في التوحيد وفي اتباع السنة وفي نزول منهج السلف الصالح، لكنه مع الأسف نزاع مؤلم يدمي القلب. وإذا كان النزاع والفرقة شيئا ينبغي السعي في إزالته في الأحوال الحسنة المستقرة، فكيف بهذا الزمان؟ نحن أحوج ما نكون إلى أن تجتمع القلوب وتأتلف وتتعاون على الخير. العدو على الأبواب، وأنت تأخذ بتلابيب أخيك. يا عبد الله اتق الله، شبابنا وفتياتنا انتهشتهم هذه الفراق وهذه التوجهات، وأنت تتلاطم مع أخيك الذي هو معك. الشباب ذهبوا إلى إلحاد أو ذهبوا إلى غلو، صار الواحد منهم يقتل ابن عمه بعد أن يكفره بغير مكفر، ويفجر مسجدا بيت الله ويستبيح الدماء المسلمين. وأخذت كثيرا من الشباب هذه الأفكار إما إلى انحلال وإما إلى غلو، ودعاة التوحيد يتصارعون. أجبا والله، شيء مؤلم. وألم رعاك الله أن الخلافات التي تقع بين أهل السنة والجماعة أتباع السلف ينبغي أن ينظر فيها إلى أمرين. أولا، هل هذا الذي اختلفوا عليه يستحق أن يختلف عليه أم لا؟ فإن كثيرا من الخلافات مرجعها لا إلى خلاف في الحقيقة، بل هي إلى حدود النفس أو إلى إغار صدور من بعض الجهات الخارجية، أو قد تكون المسألة اجتهادية ينبغي أن يؤنف فيها على مخالف. إذن لا بد من وزن المسألة الخلافية أولا بميزان الكتاب والسنة ومنهج السلف وكلام أهل العلم الراسخين. ثم إذا تحقق من أن الخلاف كان في شيء خطأ محض، فإنه ينبغي أن يعلم، وهو الأمر الثاني، كيف التعامل مع المخالف. فالتعامل مع المخالف ليس شيئا واحدا يطرد مع كل مخالف، من كان كذلك فإنه سيقع في خطأ عظيم. هذا الموضوع ينبغي أن يوزن أيضا بميزان العلم وميزان الحكمة، فليس كل خلاف يستدعي الهجر والزجر والتحذير والتنفير. المسائل ينبغي أن ينظر إليها بنظر آخر، ينبغي أن ينظر إلى حجم المسألة ولا إلى حجم الأثر المترتب عليها، وأيضا إلى الزمان والمكان. رب مسألة يشدد فيها النكير على شخص في بلد أعلام السنة فيه ظاهرة، ولا يشدد على شخص في بلد السنة فيه غريبة. كذلك ينظر فيها إلى الشخص نفسه، أهو ممن له القدم صدق في السنة أو هو من المعروفين باتباع سبيل أهل البدعة من طرائق المتكلمين أو الخرافيين، هذا أيضا ينبغي أن ينظر فيه. فشتان بين سني أخطأ وبين مبتدع أخطأ، ولا ينبغي أن يعامل هذا وهذا على حد السواء. فالسني سني، وإن أخطأ في شيء يسير والمبتدع مبتدع وإن أصاب في شيء يسير، كما أن العالم عالم وإن جهل شيئا يسير، كما أن الجاهل جاهل وإن علم شيئا يسير. هذه من المسائل التي ينبغي أن نلتفت إليها. ولذلك قد يقع بعض الناس من أهل العلم والفضل في خطأ عقدي، قد يقع في تأويل للصفة، وهذا والله ليس أمرا سهلا، لكن تجد أهل العلم يحتملون لهذا العالم السني ما لا يحتملون لغيره من أهل البدع. ولذلك ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله وقع في خطأ، وهو أنه أول حديث الصورة. يقول أبو موسى المديني رحمه الله، يقول: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة، ولا يؤخذ ذلك منه ولا يطعن عليه به. نقله شيخ الإسلام في بيان التأسيس، وهذا منهج منضبط متوسط مما كان عالما من علماء أهل السنة ومعلوم تحريه في اتباع السنة. وأخطأ هذا الخطأ، أولا ينبغي أن لا يؤخذ عنه، أن يقال فلان أخطأ ولا يتابع عليه، لكن أيضا لا يكون سببا في إسقاطه، مع أن المسألة عظيمة تتعلق بصفة لله. فمثل هذا المسلك ينبغي أن يلاحظه دعاة التوحيد، وأن يترفقوا، وأن يزنوا الأمور بميزان العلم وميزان الحكمة إذا كانوا كذلك، وإذا جمعوا إلى ذلك أيضا يقينهم بأنهم على الحق. وادعوا إلى ربك إنك لا على هدى مستقيم، لابد أن يستيقن الداعي بأنه على الحق. إذا كنت على نهج الكتاب والسنة فاعلم أن الله حق، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم حق، وأن دين الله حق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا أنت على الحق، استيقن بهذا، لأنك كلما كنت أكثر يقينا وأبعد عن الريب والتردد، كلما كنت أثبت في الدعوة، وكلما كانت نتائج دعوتك أعظم أثرا. ثم أن تكون صبورا متحملا، تصبر في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تيأس إذا رأيت نشاط أعداء الله، يكون هذا سبيلا في أن تنشط، لا أن تيأس، تصبر وتحتمل وتترقب نصر الله عز وجل وفتحه، وحينئذ تثمر الدعوة، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه مقدمة دعا إليها هذا التبويب العظيم الذي بوب الإمام الدعوة رحمه الله لهذا الموضع، وهو باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ونحن بحاجة إلى أن نتواصى، بحاجة إلى أن نتذاكر لهذا الأمر العظيم، ونبدأ بإذن الله جل وعلا في مدارسة ما أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أنصاره، ومن دعاة الحق، ومن من يبذلون في سبيل الله جل وعلا الغالي والرخيص، كما سأله تعالى أن نملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته وأن يستعملنا في مراضيه. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.